لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أيها الكريم، في الدرس السابق تناولنا تضمية الأفعال كيف جمعها أصحاب المعاجم، ووجدوا أن أكثر أفعال العربية ثلاثية. ما السبيل الذي نجد فيه الدقة في نطق الفعل صيغة الماضي والمضارع وفي بيان المصدر؟ بينها أصحاب المعاجم، هذا الكم الواسع وهذا الرصيد الواسع من أفعال العربية جعلوه في أبنية. قالوا الفعل نصر، مضارعه ينصر المصدر نصرا، فتح يفتح فتحا. بينوا لنا هذه الضوابط بكاملها. وقلنا لطلاب العلم هذا الدرس هو ميزان أو مفتاح، مفتاح لنا جميعا، مفتاح أن نعود إلى المعاجم. هذا صاحب المعجم ماذا ذكر لنا؟ ماذا ذكر من خلال المادة التي ندرسها؟ هل ذكر لنا معاني الكلمة المفردة؟ هل بينا الصيغ الصحيحة التي عليها السماع الصحيح للأفعال؟ هذه الأمور بكاملها درسها أصحاب المعاجم. وقلت لكم فائدة هذا الدرس ومتعته وثمرته تتحقق من خلالكم كل طالب أن يعود إلى مادة واحدة على الأقل، مادة واحدة فقط، يعيش في رحاب علم وثقافة ونفع كبير جدا. لا أسألكم الآن من عاد إلى المعاجم، لأني وجدت عن صدمة كبيرة لي في الشعب هناك. الشعب هناك سألتهم من عاد، ما وجدت إلا طالبا واحدا، وهذا الطالب لم يستطع أن يفهم هذه المادة بدقة. أنا ما نصحتكم بالعودة إلى المعاجم إلا لعدد من الأغراض. من هذه الأغراض أن نتعرف على تراث العربية الواسع، هذا التراث بما فيه من تفسير للقرآن، بيان لمعاني اللغة، فهم أشعار العرب، الاطلاع على حياة العرب، على عاداتهم، على تقاليدهم، التحدث عن أو معرفة النبات عند العرب، الحديث عن خلق الإنسان وكيف تناوله العلماء الأقدم. من ضمن هذه المجالات أن نفهم تصريف الأفعال. هذا جزء من إيه؟ من مادة واسعة جدا، مادة واسعة جدا. الآن أيها الأكارم، بعد أن استعرضنا هذه الأبواب الستة، سننتقل إلى بيان الفعل الرباعي المجرد. انتهينا من الفعل الثلاثي، عندنا الآن حديث عن الفعل الرباعي المجرد. هذا البحث أسهل من البحث السابق. لماذا؟ الرباعي المجرد عندنا وزن واحد، هذا الوزن هو وزن فعلل، وزن فعلل. من مزايا القرآن الكريم، من مزايا القرآن الكريم أننا وجدنا الأفعال الرباعية المجردة فيه مكتفية بفعل واحد. فعل واحد في القرآن الكريم رباعي مجرد، ما هو؟ أحسن، فعل واحد أيها الأكارم. نعم، بعثرة، وإذا القبور بعثرت، الباء والعين والثاء والراء حروف أصول أم لا؟ حروف أصول. ما عددها؟ أبدا. هذه من مزايا القرآن الكريم. في سورة العاديات أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أيضا هذا الفعل الواحد وجاء بصيغة النفي للمجهول. تمام. فهناك أفعال أخرى فيها تكرار لا تدل على مجرد صحيح، فيها تكرار. عدد الأحرف فيها أربعة لكن هذه الأربعة فيها تكرار. مثلا وسوسة فيها تكرار أم لا؟ وسوسة. زمزم. تمام. زلزلة فيها تكرار أم لا؟ لاحظوا الآن هذا من حيث اللغة والوزن. وسوسة فعل لا، بعثر فعل لا. يا ترى لو أخذنا آراء فقيه اللغة، ما معنى فقيه اللغة؟ ما معنى فقيه اللغة؟ لا، علم نحو مجال، علم الصرف مجال. فقيه اللغة فضل إنسان عرض واللهجة. نعم. أكثر معاني الكلمات الذي يفهم معاني الكلمات الذي يفهم معاني الكلمات صاحب المعجم. أما فقيه اللغة يعلم بالنحو والصرف. تفضل. بنية الكلمة عالم الصرف. يعني إذا هذه إجابات فيها فائدة. تمام. حتى نخرج بإجابة صحيحة. تفضل. غريب الألفاظ عالم المعاجم. نعم. مخارج الحروف عالم التجويد. نعم. الإجابة الخاطئة نصححها. السؤال أسهل. عندكم علم الفقه مو أسهل؟ نعم. ماذا نعني بكلمة فقيه؟ تفضل. ما فهم من اللغة. هذا كلام مبدئي. أنت فقيه اللغة. ما شكرا. فقيه اللغة العالم الذي ترسخت فيه علوم النحو والصرف والبلاغة والنحو. بعد ذلك دخل إلى أسرار كل كلمة. ودخل إلى أسرار كل تركيب. بعد ذلك يغوص الفاء والقاف. وفيها غوص لاستخراج كنوز. مهم. الفاء والقاف يدخل في صميم. ماذا يدخل في صميم الكلمة؟ يبدع لنا معنى وسرا من أسرار اللغة. هذا فقيه اللغة حين يأتي إلى وزن وسوسة، زمدمة، زلزلة، كبكبة. يقول هذا الفعل فيه ارتباط ومناسبة وملاءمة بين اللفظ والمعنى. وضح لنا أكثر. قال وسوسة فيها تكرار أم لا؟ وسوسة فيها تكرار أم لا؟ الآن وسوسة في الخفاء، صحيح؟ وسوسة الشيطان يوسوس معي في الخفاء أم لا؟ الخفاء. الآن انتبهوا إلى فقه اللغة أيضا. وشوشة. تمام. وشوشة وحدة الخفاء. تمام. وحدة الظهور. وشوشة. الآن في القرآن فكبكبوا فيها هم والغاوون. كبكبوا. أنا أريد من كل طالب الآن أن يتصور منظرا معينا بكلمة كبكبوا. تصور كل طالب الآن، تصور مشهد من مشاهد يوم القيامة فيها كلمة كبكبوا. أي مشهد؟ هي مبعدة أبدا. مبعدة. من قال كبي؟ هي الآن الأخ قال مثل كبي. كبكبة ما هي فيها تكرار ولا لا؟ أما كلمة كبكب معناتها في تدحرج تدحرج تدحرج تمام إلى الهاوية كبكب تمام في تكرار نعم دمدم في تكرار. إذا فقيه اللغة أعطانا المناسبة بين صوت والوزن وبين المعنى في ربط تمام. هنا عالم الصرف يقول فقط فعلنا وزن هكذا معناه هكذا. ماذا قال المؤلف هنا؟ عرفتم الفكرة؟ هذه فكرة فعل رباعي. بعد ذلك ماذا يلحق بهذا الفعل؟ هذا نسمى الجزور. من يتطوع بالقراءة؟ من يقرأ لنا أوزان الرباعي المجرد؟ تفضل. أوزان الرباعي المجرد وملحقاته. الرباعي المجرد وزن الرباعي. وهو فعلل تدحرج يدحرج ودربخ يدربخ ومنه أحمال نحفها العرب من مركبات تدبر لدى القدر عليها كبسملة إذا قالت في الله وحوصلة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله وطلبق إذا قال أطال الله بقاءك ودمعز إذا قال أدام الله عزك وجعفل جعلني الله تجاهه. لاحظوا أتى بوزن واحد وأعطانا مثالين. المثال الأول دحرج. الحروف أصول أم لا؟ حروف أبدا لا نستطيع أن نزيل حرفا منها الدال والحاء والراء والجيم. دحرج قال وزنها فعلنا. أضفنا على الثلاثي الأصيل ألا ما وزن الثلاثي الأصيل؟ فعل فعل. الآن أنا عندي كلمة رباعية فعل لا دحرج أتى بكلمة دحرج. دحرج مثلا الكرة هذا فعل متعدد. أتى بشاهد أو كلمة هذه كلمة قد تكون غريبة على مسامعنا قال دربخة دربخة إذا طأطأ رأسه طأطأ انحنى تمام. دربخة دربخة يدربخ فعل لازم فعل لازم. أتى بمثال. الآن أتى بفكرة هذه الفكرة تعد مزية من مزايا اللغة العربية. ما أظن موجودة هذه الكلمة عندنا في مختار الصحاح دربخة أخرجها ما أظن موجودة. أتى بمزية الآن من عنده اطلاع على لغات أخرى سنستفيد منها. في لغة العرب نوع من أنواع الإنجاز والاختصار بدلا من أن يقول قل بسم الله الرحمن الرحيم بدلا من أن يقول قل بسم الله الرحمن الرحيم يقول بسمل بسمل بدلا من أن يقولوا قل الله أكبر قالوا كبر. بدلا من أن يقولوا قل لا إله إلا الله قالوا هلل هلل. على ما تدل هذه المزية؟ على اختصار تمام. نختصر من جملة كلام نختصر من جملة كلام كلمة واحدة. هذا جزء من إيه؟ من مزايا اللغة العربية. هذا ليس محصورا في اللغة القديمة. ما رأيكم؟ كلمة بسملة حوقلة قال لا حول ولا قوة إلا بالله دم أذى دم الله عزك. يا ترى الآن هل عندنا من يستخدم هذا الأسلوب في أي مجال؟ في الهندسات تمام؟ في الجغرافيا هل هناك من يستعمل هذا الأسلوب سوق اختصار؟ ما رأيكم؟ هل نستعمل هذا الأسلوب نحن؟ تفضل. اختصار مثل يعني مثلا تقوم الفيزياء مثلا قوانين الفيزياء يرمزون مثلا لكل مثلا القوة هي بقاف مثلا قاف تشكل مفردا واحدا. انا اريد من جملة كلمة ثنتي ثلاثة اربعة هذا جزء. نعم اريد من ناحية علمية. كانوا يقولون قديما صلى الله عليه وسلم يكتبون طلعا. والله هذه الفكرة قديمة. من قديمة؟ من قديمة؟ سمعتم كلام الآن؟ من هؤلاء؟ هذه لا هذه الفكرة أيها الأشاعرة لعلها جاءتنا من المستشرقين. تمام؟ هل ندخل نحن أصحاب الشريعة الإسلامية؟ هل ندخل إذا ذكر أمام مسامعنا أو على مسامعنا قول محمد أن نقول صلى الله تعالى عليه وسلم؟ إلى هذا الحد وصل البخل عندنا؟ هذا من دسائس الاستشراق. ومنهم من يدخل أكثر وأكثر يكتبون صاد. قرأتم هذا الكلام؟ صح أم لا؟ هذا إذا نحن لم ندافع عن هذا الأمر، نحن طلاب الشريعة، من يدافع؟ ربما وجدنا من المغرضين من يعلم الطلاب صلعم هذه كلمة منحوتة لا نريدها نهائيا. صلعم كلمة منحوتة أعوذ بالله، غير مقبولة أخي الكريم، غير مقبولة أبدا. هذه من دسائسهم. بعض الطلاب سألني قال لنا مدرس أن صلعم من المختصرات كما نقول بسملة. قلت أعوذ بالله، ما عندنا المصطلح هذا، مصطلح بعيد عن الأدب النبوي. توافقون أم لا؟ لا نكتب صاد، أنا نكتب صواب. من صلى علي مرة صلى الله بها علي عشرة. إلى هذا الحد البخل. يعني أنا يعجبني بعض الخطباء، عنده غيرة وحماسة، كلما يذكر مثلا قال الرسول، حين يجد الناس أو حين يجد المصلين تمام في حالة ثبات يقول يا بخل صلوا على النبي. يا بخل صلوا على النبي، اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تمام يا كريم. نعم تفضل. العلم العالمي يصير عالمي، العلم عالمية، العلم عالمي صارت مصدر. تمام، أو اسمه مصدر. أما الآن حين يقول الطالب مثلا، يقول لي نستعمل مثلا الكهرطيسية، الكهرطيسية القوة، إيه؟ الكهرباء زائد المغناطيس. تمام، نقول مثلا الأفرو آسيوية. تمام، نسمعه الآن. تمام، ويستعملها. هذا طلبت منكم هذه الأمور. أنا هذا المؤلف هنا كتب كلمة في غاية الدقة، قال فتحفظ ولا يقاس عليها. الآن زميلنا من اليابان يسمع الكتاب أو يقرأ جعفلة، على الطالب العربي غريبة. جعفلة، ما معنى جعفلة؟ تقول الله بحاجة إلى وجه، صح، بحاجة إلى من يبين لنا أن هذا من مزايا اللغة العربية، فيه اختصار. قال المؤلف جعفلة أي جعلني الله فداءك، جعلني الله فداءك. جعفل تحفظ ولا يقاس عليها. أنا أريد من طالب العلم أن يتبين أن هذا الوزن ورد منه في القرآن فعل واحد، وجاء بصيغة المبني للمجهول في قوله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وفي قوله تعالى وإذا القبور بعثرت. الآن قال ملحقات هذا الفعل أو هذا الوزن. الأول فعلنا، من كان يقرأ؟ تفضل. ملحقات سبعة. الأول فعلنا تجلببه، أي ألبسه الجلباب. جلببه ألبسه الجلباب. الثاني سوعل كجوربه إذا ألبسه ألبسه الجورب. الثالث فحول كرهوك لمشيته أي أسرع. هذه كلمة لعلها غريبة علي معي. أحسن. رهوك غريب علينا أي أسرع، لا نستعمل نحن هرولة. هرولة ما وزن هرولة؟ تمام فعولة. نقول إذا رفع صوته جهور في صوته. جهور فعولة، هذا وزن يلحق به الرباعي. الرابع سيعلى كبيطلة أي أصبح الدواب. الخامس هل تضيفون فعلا آخر مثلا؟ ماذا تستحضرون؟ رويدة. رويدة مصدر. رويدة مصدر. أنا أريد فعل بصيغة سيعلى. تفضل. أحسن. سيطرة ما وزنها؟ سيعلى. أحسن. سيطرة أيضا قريب عليها. هيمنة جيد. هيمنة مثل سيطرة. هيمنة ما وزن هيمنة؟ سيعلى الياء يعني يزيد يعني. الخامس أعيلة. نعم. هذه الذي يعرف منكم الزراعة تفيده هذه اللفظة شريفة غريبة علينا. الآن نستعمل نحن وفي هذا الوقت تماما نقول تقليم الأشجار. فكلمة تقليم عامة عند عالم الزراعة شريفة. شريفة أتى إلى هذه الشجرة الآن قص الأوراق اليابسة منها، الأغصان التي هي زائدة لا نفع منها. تمام؟ هذا موسمها الآن أم لا؟ الآن أظن الآن. تمام؟ نقول شريفة النبات أو تمام؟ قطع إيش؟ أصوله الزائدة. نعم. الزيادات منها. الثالث أعلى يتلقى إذا اختلقى على ظهره. السابق أعلى قلنسة أي ألبسه القلنسوة. لو فتحت القاف واللام أفصح ألبسه القلنسوة. قلنسه قلنسة. تمام؟ قلنسة إذا ألبسه القلنسوة وزنها فعنلة. والإلحاق ما أشهر هذه الأوزان؟ الأول يعني نعم. والثاني والرابع نعم. السادس أقلها. السابع قليل. تمام صح. ماذا يعني بالإلحاق؟ قال والإلحاق الحق أن تزيد في البلاد زيادة لتلحقه بآخر الكلمة أكثر منه فيتصرف تصرفه. مثلا سجلوا ذات فرزم ضيفوا هذه العبارة. الفعل السيطرة مثلا. الفعل سيطرة يسيطر سيطرة فهو مسيطر. عومل معاملة الملحق به وهو دحرج يدحرج دحرجة فهو مدحرج. وعيد سيطرة الوزن سيطرة موزنها فيعلى تمام. هذا الوزن مضارعه يسيطر المصدر سيطرة اسم الفاعل مسيطر وقد ورد في القرآن لست عليهم بمسيطر مسيطر اسم فاعل. الآن عومل هذا الفعل عومل معاملة الملحق به وهو دحرج على وزن فعلل يدحرج دحرجة فهو مدحرج. قيس عليها تجلبب تشيطن تتمر معنا الحقنا سيطرة الحقنا بهذا الوزن مو أعطيناه وزن فعللا الحقنا به حتى يكون الصوت واحد حتى يكون الصوت واحد والتصريف يكون متشابه. الآن هذا البحث القادم أمامنا هذا البحث بدايات أيضا بدايات فيها نفع وفيها أهمية. هذه البدايات سيتوسع فيها المؤلف ليبين لنا أن أمامنا الفعل الثلاثي. هذا الفعل الثلاثي الواسع الكثير الاستعمال في كلام العرب سيدخل عليه زيادات يضاف إليه زيادات. هذه الزيادات من خلال حرف ومن خلال حرفين ومن خلال ثلاثة أحرف ما عندنا أكثر. الفعل الثلاثي يدخل عليه من الزيادات يدخل عليه حرف أو يدخل عليه حرفان أو ثلاثة أحرف. سيبين لنا هذه الزيادة مبدئيا في درس قادم سيبين يا ترى هذا الفعل حين جاءته الزيادة ماذا اكتسب من المعاني ماذا اكتسب من المعاني. مثلا كلمة تفعل الأفعال التي جاءت على هذه الصيغة ما معناها لا نقول مبالغة الأفعال التي جاءت على وزن أفعل أفعل ما معناها. علماء اللغة خلال المعاجم خلال شواهد الشعر العربي رصدوا لنا مجموعة من المعاني يكتسبها كل وزن. واضح أيها الكريم مجموعة من المعاني يكتسبها كل وزن. مثلا الوزن أفعل من ضمن المعاني التي يكتسبها الدخول في الشيء الدخول في الشيء. نقول نحن مثلا أعرق أعرق ما معناها. والآن كلمة العراق مشهورة عندنا ما معنى أعرق؟ أحسن دخل في العراق. أشأم دخل في الشام تمام. أيمن دخل في اليمن تمام. الآن بعض العوام يقولون مثلا هذه المرأة أشهرت أي شهر أيوة قولا واحدا نعم لا أشهرت مو وزن أشهرت على وزن أفعى أشهرت أشهرت ما معناها أي دخلت في شهرها تمام. هذه المعاني الممتعة تمام سيتوسع فيها المؤلف في الدرس القادم. من يقرأ تفضل أي نعم أي ما دخل اليمن ذهب إلى اليمين ذهب إلى اليمن أو إلى اليمين نعم أي لك لك معاني واضحة وممتعة معاني ممتعة جدا تشاءم أي دخل الشام تشاءم لها معنى وأشأم لها معنى آخر دخل الشمال مو سمع ما في سمع لا. من يقرأ غير تفضل. دلسا. إيه توجه توجه ألبسه التاج توج نستعملها نعم توجه ألبسه التاج هذه من معاني فعل تفضل لا السين أصلية والطاء والراء أصلية السين والطاء والراء أصلية أصلية هذا ملحى الياء هذه في الحاء مو من أصل الفعل مو من أصل الفعل يمكن الاستغناء عنه يمكن الاستغناء لذلك والثقة حتى تدل على إيه على وزن وصيغة معين هذا درسنا تمام درس الآن موجز درس قادم في توسيع أكثر من يقرأ أيها الأكارمي في وقت عندنا غير من هنا اقرأ أنت جميلة هناك تفضل أوزان الثلاثي المزين عرفتم الفكرة أمامي فعل ثلاثي جاءته الزيادة من خلال حرف هذا الحرف أي في الأول أو في الوسط أو في الأخير سيبحثها المؤلف الآن واضح الفكرة أيها الأكارم جميعا تفضل أوزان الثلاثي المزين فيه الفعل الثلاثي المزين فيه ثلاثة أقسام ما زيد فيه حرف واحد وما زيد فيه حرفان وما زيد فيه ثلاثة أحرف فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة بخلاف الاسم بخلاف الاسم فإنه يبلغ بالزيادة سبعة لثقة الفعل دك عين سكن تسمع سكن أين اللغة العربية يعني نحن في الإدارة مطالبون بتوجيه الطلاب نحو التحدث بلغة سليمة الابتعاد عن الأخطاء الابتعاد عن العامية تمام الله يرضى عليك أعيد ما زيد فيه حرف واحد وما زيد فيه حرفان وما زيد فيه ثلاثة أحرف نعم فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة بخلاف الاسم فإنه يبلغ بالزيادة سبعة وخفة الحكم كما سيأتي فالذي زيد فيه حرف واحد يأتي على ثلاثة أوزان الأول أفعل أي نسخة عندك؟ ماشي الأول أفعل كأكرم وأولى وأعطى وأقام وأتى وآمن وأقام أتى ولا آتى؟ آتى ما عندكم تجويد هنا؟ تأخذون مادة تجويد؟ نعم آتى نعم وبعدها آمن وأقر أين الزيادة هنا؟ هنا ما سامع لا تتسرعوا كلمة الوزن عندي وزن أفعل الفاء والعين واللام أصول أين مكان الزيادة؟ في البداية لذلك أعطانا المؤلف بعض الأفعال الصحيحة التي لا تشكل وأردفها ببعض الأفعال الصعبة مثلا أكرم الكاف والراء والميم حروف أصول نعم أين الزيادة؟ نجيب الداعي يا مرحبا بذكر الله ما يأتي به المؤلف أيها الأكاري يعطينا أولا الوزن بما فيه من زيادة، ويعطي توضيحا على هذا الوزن بعض الأفعال التي لا غموض فيها، ثم يتبعها ببعض الأفعال تحتاج إلى معرفة أصل صرفي لها في كل جزئية. تمام، هذا الأصل الصرفي كل كلمة قد تحتاج إلى درس، تمر معنا كلمات فيها إبدال، كلمات فيها إعلال، كلمات فيها قلب. تمام، الضروري لطالب العلم الآن، الضروري الآن أن يتبين الأمور السهلة التي لا تحتاج إلى توضيح في مجال علم الصرف. لذلك انتبهوا، الأول أفعل كأكرم وأولى وأعطى وأقام، هذه كلها سهلة. أتى بكلمة أخرى فيها مد، آتى. لو سأل طالب العلم ما وزن آتى، سيكتب آتى أفعل. لما؟ سيقول لي هذا المد عبارة عن حرفين أصله أتى، أتى على وزن أفعل. تمام، ذلك كلمة أتى في درس أبحاث المد نتوسع في بيان أصلها. أتى بكلمة آمنة، قال آمنة أصلها أأمن على وزن أفعل. أتى بكلمة فيها تضعيف، قال أقر. لو أردنا فك الإدغام، أقرر، أقرر على وزن أفعل. واضح يا ذكاري؟ الآن الثاني فاعل كقاتل، ما فيها سهلة، أين الزيادة؟ بالألف. نعم، قاتل. آخذ أيضا فيها مد. ولا الثالث فعل للتضعيف، فعل كفرح وزكى وولى وبرأ، كلها الزيادة من خلال تضعيف الحرف. الثلاثي المزيد بحرفين، قال والذي زيد فيه حرفان يأتي على خمسة أوزان. الأول انفعل، سيأتينا في معاني انفعل أن هذا الفعل هو الفعل الأساسي والواسع في معاني المطاوعة. نقول كسرته فانكسر، ما وزن انكسر؟ فعل. ما الزيادة فيه؟ الألف والنون. أحسنتم، انفعل كانكسر وانشق وانقاد ونحى. الثاني اشتعل، اشتعل كاجتمع واشتق واختار وادعى واتصل واتقى واصطبر واضطرب. السهل فيها هنا اجتمع الجيم والميم والعين حروف أصول، ماذا زاد؟ الهمزة والتاء، يعني همزة الوصل والتاء، صحيح، هذه سهلة. كلمة اشتق ما الأصل فيها؟ اشتقاق. تمام، نفك الإدغام. كلمة اختار أصلها الصرفي اختيار، اختيار على وزن افتعل. كلمة ادعى كلام فيها كلام طويل جدا، أصل كلمة ادعى ادتعى، ادتعى. أبدلنا التاء، تمام، أبدلنا دالا وأضغمت مع الدال الأساسية. طبعا هذه الكلمة تحتاج إلى درس بكامله، هذه الكلمة. أتانا بكلمة اصطبر، لماذا أتى بكلمة اصطبر؟ وهو يبين لنا الوزن الفعل ليقول لنا أصل الفعل اصطبر استبر، استبر. وشتانا بين التاء وبين الطاء، التاء بما فيها من الهمس والصاد بما فيها من الإطباق، فيهما منافرة. ما الذي يناسب الصاد؟ قال الطاء، فقلبت التاء طاء. الآن سنسأل المؤلف ما وزن اصطبر؟ فعل. يعني أتى بهذا الكلام بكامله، تمام، حتى يبين الأصل الصرفي، بعد ذلك الوزن وزن واحد. الثالث فعل، افعل كاحمر واصفر وعور. قال وهذا الوزن يكون غالبا في الألوان والعيوب، الألوان والعيوب. في القرآن مدهامتان، ما فعل، ما الفعل من كلمة مدهامتان؟ تهمة، تهمة. ما معنى مدهامتان؟ وصف البيان القرآني الجنتين بأن اللون فيهما لون شديد الخضرة يميل إلى السواد وهو في غاية النضارة، صحيح أم لا؟ مدهامتان، هذه الصفة فيها دلالة على شدة الاخضرار الذي فيه ميل نحو السواد، وهذا أنسب أنواع الفاكهة كما تعلمون، صح؟ آمين. قال وندر في غيرهما نحو ارفض عرقا، ارفض عرقا مثل أنعم أتى. قال ومنه رعوى. الرابع تفعل، تفعل كتعلم وتزكى. ومنه أتى بكلمة أيضا تحتاج إلى محاضرة بكاملها، ومنه إذ ذكر، إذ ذكر، حطوا همزة الوصل والذال المشددة، إذ ذكر واضطهر، اضطهر. الخامس تفاعل كتباعد وتشاور. ومنه تبارك وتعالى، ما وزن تبارك؟ تفاعل، تعالى. وكذا أتى بكلمة كذا فيها كلام طويل، وكذا استاقل. أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم. هذا الصوت وحده وحده يدل على المعنى، ساقلتم، الأصل الصرفي لها تساقلتم، الأصل الصرفي تساقلتم، هذا الأصل الصرفي. كيف تحولت إلى كلمة تساقلتم؟ تمام؟ كيف حذفت التاء وأدغمت مع الثاء واحتجنا إلى همزة وصل؟ هي كلام طويل. يهمني الآن أن تعرفوا أن كلمة تساقلتم لها أصل صرفي، أما وزنها، وزنها تفاعلتم. أخيرا أيها الأكارم، قال والذي زيد فيه ثلاثة أحرف يأتي على أربعة أوزان. إذا حفظت وزن معنى كبير، استفعل كاستخرج واستقام، افعو على كغدودن الشعر إذا طال، اعشوشب المكان، اعشوشب امتلأ بالعشب، امتلأ كثيرا. في فرق بين اعشب المكان واعشوشب، في فرق أم لا؟ أعشب المكان وعشوشب، زيادة المبنى تبع على زيادة المعنى. الثالث افعال كحمار وشهاب، قويت حمرته وشبهته وشهبته. الرابع افعول، وزن فعول كجلوذ إذا أسرع، وعلوط أي تعلق بعنق البعير فركبه. هذا ما أردنا أن نبينه في هذه المحاضرة. إن شاء الله محاضرتنا الأخرى فيها متعة أكثر، معاني، معاني الأوزان، معاني صيغ الزوائد. الأشهب، الحصان الأشهب الذي جمع لونين، لا مو شرط بالوزن، مو شرط، لا هل معك معجم؟